فهي دامة تدب على الأرض. أما الأشخاص التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يتبدل إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.